هكتب على السبورة. يبقى الشيخ عدل عن تسمية الجمع لم يقل جمع المؤنث السالم. لماذا؟ أصل لما أقول جمع مؤنث إذا خاص بمين؟ بالإناث. طب إيه رأيك حمزة ما دا مذكر ونجمعه جمع مؤنث نقول حمزات، وطلحة نقول طلحات، وحمام نقول حمامات، والصبل نقول صبلات، كل دي مذكر. فلو قلنا جمع مؤنث لما صح أن ندخل نسخن معه مذكر، صح ابن ولا؟ طيب وبعدين سالم يعني الكلمة عندما جمع سلمة. طب إيه رأيك فيه كلمات ما تسلمش عند الجمع؟ لما أقول ركعة شوف رك الكاف إيه؟ طب إذا ما حقول إيه؟ ركعة تجد الكاف مفتوح. طيب سج ده الجيم إيه؟ تجمع تقول سجد بفتح الجيم، يبقى تغير ولا ما تغيرش؟ إذن الشيخ علشان ما فيش حد يعترض عليه فترك كلمة ما جمع بألف جمع مؤنث السالم وقال إيه؟ ما جمع بألف وتاء مزيلتين عشان يدخل معاه الكلمات المذكرة ويصل معاه ما تغير من الايه من جمع المؤنث. واضح؟ طيب قال ما جمع بألف وتاء مزيلتين، مزيلتين يعني عندك مسلمة تقول في الجمع ايه؟ يبقى الالف والتاء زائلتان. طب لو تاء أصلية يبقى لا تدخل معنا في الجمع، لأن هذا الجمع خذوا بالكم للقسمة دي، دي مهمة جدا، مهمة إن شاء الله تريحنا فيهم بعد ونفهمها كويس. باقي كم على المغرب؟ باقي كم على المغرب؟ نصف ساعة؟ خذوا بالكم يا أولادهم، احنا قلنا كده الضمة دي علامة رفع، والفتحة كده ها الفتحة علامة ايه؟ نصب، والكسرة علامة الجر. واضح يا ولادي؟ كله واضح. الان عايزين نعرف جمع المؤنث هيرفع بالضمة. اقول حضرت الفتيات واجر بالكسرة، سلمت على الفتيات. طيب المفروض علامة النصب يا شباب يا درد يا أنا. علامة النصب الفتحة، الفتحة حدث حوار بينها وبين الكسرة، قالت لها كسرة، قالت نعم، قالت لها أنت أختي وصديقتي وحبيبتي، قالت من الآخر أنت عايزة إيه يعني؟ أنت عندنا مقدمة طويلة عريضة، أنت عايزة إيه؟ قالت والله أنا عايزاك تحل محلي في جمع المؤنث. ليه؟ أتصنك تعبت من كثرة النصب، كل شوية منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة، أنا عايز استريح شوي. قالت والله خلاص أنا ما عنديش مانع أريحك، بس اللي قدم سافي لا لحد يعني لازم إيه؟ لما أحتاج تلاقيني. عليك فهمت يا ابني ولا لا؟ قالت خلاص والناس بعضها ما فيش مشكلة، أنا هحل محلك، يوم ما تعوزيني أنا هجيلك على طول. قالت يعني مش لا قالت لا خلاص يعني مش هنسى جميلك ده. فأصبح جمع المؤنث دايما ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال تعالى خلق الله السماوات، من تحت تاء، لا تقل خلق الله السماوات أبدا. يبقى جمع المؤنث ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهي العلامة الوحيدة الفرعية. ولاحظ هنا نبت حركة عن حركة، بالدروس اللي فاتت حروف نبت عن حركات. واضح يا ولادي؟ إذا افهم الحوار ده عشان احنا محتاجينه. الحوار الفتحة راحت لمين؟ قالت لها انا تعبت من كثره النصب، حل محلي. قالت انا موافقه، بس لو احتجت تلاقيك هتفعل هلاقيك. فاصبح جمع المؤنث ينصب بالكسره نيابه عن الفتح. اقرا قول الله سبحانه ان الحسنات، طب ما ان دي تنصب، ما ينفعش تقول ان الحسنات، لازم تقول ان الحسنات. يذهبن السيئات مفعول به منصوب بالكسره، لا تقل يذهبن السيئات. واضح يا اولادي؟ قبل ان نسترسل في الجمع وقبل ما الكلام يتوه مننا، في أسماء ممنوعة من الصرف، يعني زي العلم لعجم إبراهيم، وكل أسماء الأنبياء عليه السلام أعجمية إلا أربعة، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، باقي الأسماء أعجمية. وبعدنا عندنا علم زي أحمد على وزن أفعل، وعمر وزفر على وزن فعل، وعثمان آخر ألف ونون زي لسان، وطلحة على مؤنث أنيس لفظ ما زي بعض. وفي عندنا معنى يكرب ده مركب تركيب مزجي. بالنسبة للبنات يعني عندنا فاطمة وعندنا زينب وعندنا أسماء

زي قاضي. قاضي اقول قضاء. قضاء دي اصلها قضايا على ود صوع على قضايا على ود صوع على. فقضية قضايا جمع قاضي قضايا. عندنا قاعدة صرفية اذا تحركت الياء وفتح ما قبلها تقلب الف. زي كلمة بيع اقول باع. قضايا اقول قضاء. الالف دي اصيل انها منقلبة عن حرف اصل اللي هو الياء. فعند ذلك نقول ايه رأيت قضاة. لا تقول رأيت قضاة لا. طب ليه ما هو قضاة ده جمع. اقول لانه الالف هنا اصلية يعني ليست بزائدة. هذه كلام الشيخ او يعني حتى الشيخ ابن مالك نفسه قال كده. وما بتاء والف قد جمع يكثر في النصب والجر معا. يكثر في الجر والنصب معا. وهنا يعني لفتة لطيفة. قال يكثر في الجر والنصب. طب ما نجيب النصب قبل الجر. لا لان الكسرة علامة اصلية في الجر وعلامة فرعية في النصب. فقدم الاصل على الايه على الفرع. لما عارفين الكسرة ده اخت الياء مش كده ولا. طيب وما بتا والف قد جمع يكسر في الجر والنصب معا. كذا اولات اللي بمعنى صاحبات. والذي اسما قد جعل يعني اسم جعلته مسمى بجمع المؤنث كأذرعات. فيه ايضا ذا قبل يعني قبل يعني يقبل الحكم الاعرابي اللي هو النص بالكسر نيابه عن الفتح. اللي بعد هذا مباشره اللي هو الاسم ممنوع من الصرف اللي انا شرحت فيه بايجاز يعني لكن اريد ان اشرحه لكم باختصار شديد يعني اللي هو الممنوع من الصرف. ايوه الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف كلمة ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. باقي كم على المغرب؟ لا أقل يمكن. طيب الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. هنعمل حوار بيننا وبين أحد الطلاب عشان نفهم ممنوع من الصرف بصورة بسيطة إن شاء الله. موافقون؟ طيب الواد اللي قاعد أمامي بقول له يا ابني أنت اسمك إيه؟ قال والله يا أستاذ أنا اسمي محمد. وأخويا الكبير اسمه إبراهيم. اللي بعده اسمه أحمد. وبعدين عمر وعثمان وطلحة ومعد يكري. ولي أخوان الأخت الأولى فاطمة والثانية سعاد وليلى وأسماء. طيب أخوي عثمان ده دايما غضبان. وأخوي أحمد ده لونه أبيض اللون بتاعه دي صفة يعني صفة لي. وفاهمين يا أولاد ولا؟ وبعدين أنا لي أخوات أخر يعني أبويا متجوز غير أمي ومخلف بنات غير دول. فاهمين ولا لا؟ لي أخوات أخر. وكلنا نصلي في الليل مثنى مثنى. وزرنا مساجد كثيرة. وفي بيتنا مصابيح منيرة. بس كده بنلخص الممنوع كله من الصرف. فالواد هو اللي بيشرح لنا. هو الواد هو اللي بيشرح مشان اللي بشرح. سمعني ولا ما في معلوم؟ في معلوم. الواد هو اللي بيشرح. بس شوف يا أستاذ محمد دون ده اسمه منون. المنون ده اسمه مصروف عند النحاة. يرفع بالضمة ينصب بفتحة ويجر بالكسر. تقول جاء محمد رأيت محمدا سلمت على محمد. هناك أسماء ممنوعة من الصرف يعني لا تنون. إبراهيم ده يا أستاذ منع من الصرف يعني منع من التنوين لسببين. لأنه علم أعجمي. علم يعني اسم شخص مش علم يعني علم الهلال ولا علم مصر. علم يعني اسم شخص. واضح أولادي؟ أعجمي يعني ليس بعربي. تقول يا ابني طب أنا أعرف إزاي ده؟ الكل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية إلا أربعة. هود صالح شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو في عندك نوح منونة. فآمن وقال نوح فآمن له لوط. أقول ده هو علم أعجمي لكنه ثلاثي ساكن الوسط فينون. هو خرج عن القاعدة لكن هو أعجمي لكن ينون عشان سبب واحد بس لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط. طيب لكن عندك إبراهيم وإسماعيل وإدريس ويعقوب وإسرائيل كل ده أسماء أعجمية. واضح ابني؟ لما تقرأ في سورة النساء إن أوحينا لك كما أوحينا إلى إيه؟